شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب من إبليس رشيما طريدا لعينا ومن دجال الملعون وجنودهما الملعين من الإنس والجن وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأذان ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل دابة رب آخذ بمعصيتها ومن شر ملائين أوتاد السحرة وساحرات الجن الملائين الذين يسحرون ويقيدون القرينة والقرين بالقيود والحبال ويتمكنون من جسر بالوساوس الشيطانية وصدوف أصحار أصحار التمريض والخبون وهشاشة المفاصل والعظام بتكليف تواجد شياطين مرضى في الجسم وسجن النفس المعالجة أصحار الملعونة الماكولة والمشروبة في جوف القرين والقرينة وأنواع أنفس موحدة يشددونها في منام المسحورين ومن شر أصحارهم أصحار التحقير ومحق المال والإحالة بين المسحور والسعي للرزق والعمل بدسر السحر في الجسم المسحور وحولها لجلب شياطين وتكريمهم حول المسحور وبيته ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر كل دابة ربي أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدرعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل بإبليس رجيما طريدا بعيدا ودجالين ملعون وجنودهما الملعين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل بأوتاد سحرة وساحرات الجن الملعين الذين يتسلطون بأسحار ويقيدون القرينة والقرينة بالقيود والحبال ويتمكنون من الجسر بالوسوسة الشيطانية وصنوف أسحار حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الملاعين وأسحارهم للطمريض والقبول وهشاشة المقاصد والعظام بتكريمهم تواجد شياطين مرضى في الجسر وسجن النفس المعالجة حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء السحر الملائين وأصحاب الماكولة والمشروبة التي يدسونها في جوف القرينة والقرينة وأنواع أنفس موحدة يجددونها في منامنا مسحورة حسبنا الله ونعم الوكيل

أصحاب التمريض والخضول وهشاشة المفاصل والعظام بتكثيف تواشد شياطين مرضى في الجسم وسجن كل نفس موحدة معالجة أصحاب مأكولة مشروبة في جوف القليل والقليلة وأنواع أنفسهم يشددونها في منام المسحور أصحاب التحقيق ومحق البال والإحالة بين المسحور والسعي للرزق والعمل بجسر السحر في جسم المسحور وحوله لجلب وتكثيف الشياطين حول المسحور وبيته عليم القدير البصير بكل صدوف أصحاب يتسلط بها هكذا ملاعين أوتاد سحرة على أبدك هذه وعبدك هذا يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك نارشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تسلسل وتصفد كل سحرة وساحرات وشدوده بالملايين المسلطين على أمتك هذه وعبدك هذا وأمر بجمعهم وإحضارهم إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق وفك كل ربط وسلاسل وحبال على هذه القرينة والقرينة وابطل كل الأصحار وجمعها وخرجها لنا هبانا منثورا من جوف هذه القرينة والقرين وكل نفس موحدة مسحورة وحرر كل نفس موحدة مسجونة وابطل كل أصحار محق المال وتعطيل الرزق وافتح أبواب الرزق والخيرات لأبدك هذه وعبدك هذا ووجههم ينفقوها بما تحب وترضى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك نارشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تسلسل وتصفد كل سحر وساحرات وجنود من ملاعين المسلطين على عبدك هذه وعبدك هذا اللهم وامرنا بجمعهم وإحضارهم إلى واد صحيق إلى واد صحيق إلى واد صحيق فيه نار وعذاب وحريق يسجنون فيه إلى يوم القيامة وفك كل ربط وسلاسل وحبال على هذه القرينة والقرينة وابطل كل الأصحار وجمعها واخرجها لنا هبانا منثورا من جوف القرينة والقرين وكل نفس موحدة مسحورة وحذر كل نفس موحدة مسجونة وابطل كل أصحار محق المال وتعطيل الرزق وافتح أبواب الرزق والخيرات ليمتك هذه وعبدك هذا ووجههم ينفقوها بما تحب وترضى بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد ويسلسل ويشفع كل السحر وجنودهم الملايين المسلطين عليك وعليك ويحضر ويلقوا في واد صحيق فيه نار وعذاب وحريق ليسجنون فيه ليوم الدين دنيانا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد لنا ويسلسل ويشبع كل السحرة وجنوده من الملائين المسلطين عليك وعليك ويحضر ويلقوا لنا في واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق يسجنون فيه إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد لنا ويسلسل ويشفع كل السحر وجنودهم المسلطين عليك وعليك ويحضر ويلقوا في واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق يسجنون فيه إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد ويسلسل ويشفع كل السحرة والساحرات وجنودهم الملاعين المسلطين عليك وعليك ويحضر ويلقوا في واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق يسجنون فيه إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد ويسلسل ويشفع كل السحر الملاعين وجنودهم المسلطين عليك وعليك ويحضر ويلقوا في واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصفد لنا ويسلسل ويشفع كل السحر وجنودهم الملاعين المسلطين عليك وعليك ويحضر الآن ويلقوا في واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد ويسلسل ويشفع كل السحر والساحرات وجنودهم الملاعين المسلطين عليك وعليك ويحضر الآن ويلقوا في واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفت وتسف عن القرينة والقرين كل الحبال والسلاسل والأصحار والربط بينهما وبين السحر الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك لنا وتنسف عن القرينة والقرين كل الحبال والسلاسل والأصحار والربط بينهما وبين السحر الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتنسف عن القرينة والقرين كل الحبال والسلاسل والأصحار والربط بينهما وبين السحر الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسف عن القرينة والقرين كل الحبال والسلاسل والأصحار والربط بينهما وبين السحر الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتنسف عن القرينة والقرين كل الحبال والسلاسل والأصحار والربط بينهما وبين السحر الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسف عن القرينة والقرين كل الحبال والسلاسل والأصحار والربط بينهما وبين السحر الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتنسف عن القرينة والقرين كل الحبال والسلاسل والأصحار والربط بينهما وبين السحر الملايين بلا حول حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبك وتنسف عن قرينتك, تبك وتنسف عن قرينك كل الحبال والسلاسل والأصحار والرب بينها وبين السحر الملاعين, بينه وبين السحر الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبك وتنسف عن القرينة والقرين كل الحبال والسلاسل والأصحار والرب بينهما وبين السحر الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تشبع وتسحب وتخرج لها هباء منثورا كل الأسحار الجنية من شوق القرينة والقرين وكل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تشبع مولانا وتصحب وتخرج هباء منثورا كل الأسحار الجنية من شوق هذه القرينة وهذا القرين ومن شوق كل نفس موحدة مسحورة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشبع مولانا وتصحب وتخرج هباء منثورا كل الأسحار من شوق هذه القرينة وهذا القرين وكل نفس موحدة مسحورة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشمع لنا وتصحب وتخرج هباء منثورا كل الأسحار الجنية من شوق هذه القرينة وهذا القرين وكل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشمع وتصحب وتخرج لنا هباء منثورا كل الأسحار من شوق هذه القرينة والقرين وكل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشبع لنا وتسحب وتخرج هباء منثورا كل الأسحار الجنية من شوق هذه القرينة من شوق هذا القرين من شوق كل نفس موحدة مسجونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تشبع لنا وتسحب وتخرج هباء منثورا كل الأسحار أسحار الجنية من شوق هذه القرينة وهذا القرين وكل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشبع لنا وتسحب وتخرج هباء منثورا كل الأسحار الجنية من شوق هذه القرينة وهذا القرين وكل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحرر النفس المعالجة وكل نفس موحدة من سجون الملايين ومن ربطهم وتكميمهم بلا شسامة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحرر الآن النفس المعالجة الموحدة وكل نفس من مسجونة من سجون الملايين ومن ربطهم وتكميمهم بلا جسامة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحرر الآن النفس المعالجة الموحدة وكل نفس موحدة من سجون الملاعين ومن ربطهم وتكريمهم في الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر النفس المعالجة الموحدة وكل نفس موحدة من سجون الملاعين ومن ربطهم وتكميمهم في الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر الآن النفس المعالجة الموحدة وكل نفس موحدة من سجون الملاعين ومن ربطهم وتكميمهم في الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر الآن النفس المعالجة الموحدة وكل نفس موحدة من سجون الملاعين ومن ربطهم وتكميمهم في الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحرر الآن النفس المعالجة وكل نفس موحدة من سجون الملاعين ومن ربطهم وتكريمهم في الأجسام.

اللهم يا ودود، اللهم يا ودود يا رزاق، اللهم يا ودود يا رزاق، يا ذا الرحمة الواسعة، يا بطليان على السرائر والضبائر والهواجس والخواطر، لا يعتب عنك شيء. أسألك يا حي يا قيوم، أسألك يا حي يا قيوم لنا ولأمتك هذه وعبدك هذا وكل الموحدين فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك. أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر بأعيننا وتغننا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم كبير الجود حسن الشيم، فبابك واقف ولجودك الواسع المعروف منتظرون. يا كريم يا رحيم يا رزاق، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان بالنعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين.